ونشجع دايما بعض، وان احنا نكتسب حب السلام، حب الامن والامان والسلام المجتمعي. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا ممكن نلخص كل اللي قلناه ده كلها في روح التعافي. الرياضه بتوصلنا ان احنا يكون عندنا قدره على التعافي من كل الامراض النفسيه اللي بتخد بينا. انا لما يكون عندي قدره اني اتكلم عن عمل معين، المفروض ان انا ابذل كل جهدي عشان ان انا ابرزه، مش هستنى مثلا زميلي في العمل يجي ان هو يعني يبقى فيه روح تنافسيه غير شرعيه او غير سليمه بتهد كل اللي احنا بنعمله. وده هو الاساس. عايزين نشوف ان اولادنا تاثيرهم بعد ممارسه الرياضه وقبل ممارسه الرياضه او في فتره عدم ممارسه الرياضه، حضرتك هتشوفي الفرق كمان على الاخلاق وعلى الصفات وعلى الاعمال اللي المفروض الاولاد اللي اكتسبوها من الرياضه. مهم جدا جدا فعلا يا استاذه منار، زي ما حضرتك بتقولي ان كل اسره مصريه تهتم بالرياضه وتهتم بحب الابناء لممارسه الرياضه، حتى ولو كانت رياضه بسيطه او رياضه يوميه زي المشي مثلا. تمام. واحنا بنتكلم ما بنتكلمناش عن لازم تمارين رياضيه خارقه او لازم يكون في لعبه مواظب عليه. فعلا زي ما حضرتك قلت، احنا ممكن يعني ربع ساعه مشي الصبح. يعني لازم اركز على الموضوع ده، ولازم كل ام او كل اسره تفهم كويس قوي ان الرياضه دي اعجاز بالنسبه لطرد المشاعر السلبيه للاولاد وطرد الطاقه السلبيه اللي ممكن يتحلى فيها الاولاد خاصه في سن صغير. لازم يطلع كل الطاقه دي السلبيه عشان خاطر ان هو يبقى عنده صفاء ذهني، يقدر ان هو يفكر تفكير كويس. تنميه هتساعده في المذاكره طبعا، احنا طبعا ده بينمي العقل وبتساعده في المذاكره لو احنا بنتكلم على فتره السن الصغير. ولو بنتكلم على طبعا الشباب، ما شاء الله عندنا رياضيين ورياضيات كتير احنا بنفتخر بيهم وابطال وبطلات. طبعا حضرتك شايفه احنا كلنا فخورين بيهم، كل في مجاله، كل واحد في مجاله قدر ان هو يحقق انجاز كبير لنفسه والمجتمعه والبلد ويرفع بيها اسم مصر. ده الحلاقة ما بين الرياضه واللي وصلتنا في الاخر للتنميه. والان نستمع الى مبادره الخير في شهر الخير. صباح الخير لكل مستمعي إلى ربات البيوت. إحنا في شهر رمضان المبارك، شهر الخير والتكافل والرحمة وكل المعاني الجميلة. في الشهر الكريم كلنا بنسعى ونبادر إن يبقى الخير يعم كل مكان. يمكن كلنا عايشين وعارفين الأزمة الاقتصادية العالمية اللي أثرت على العالم كله وألقت بظلالها على كل أوجه الحياة، وطبعا مصر مش بعيد عن الأزمة الاقتصادية. ففي ظل الأزمة الاقتصادية لابد أن يبقى في تحرك مجتمعي، يبقى في حالة من التكافل بين جميع الأفراد، ما يبقاش في حد محتاج في المجتمع. وأنا بقترح من خلال مبادرة الخير اللي يتبناها برنامج إلى ربات البيوت إن إحنا نوجه جهدنا واهتمامنا إلى دور الأيتام. كتير من دور الأيتام يمكن قائمة أساسا على التبرعات سواء العينية أو المادية، فأنا بقترح إن يبقى في مبادرة سواء فردية أو جماعية إن يبقى في إطعام للنزلاء دور الأيتام، في شراء ملابس العيد ليهم، في تبرعات مادية عشان هم بيبقى في بعض الدور فيها بالمئة طفل بالمئة وخمسين، في أعداد كبيرة قوي وكلنا يعني مش بعيد عن الظروف. التبرعات الموجهة ليهم قلت بشكل كبير، فإحنا محتاجين إن إحنا نتكافل بشكل أسري بشكل جماعي بشكل مجتمعي إن إحنا نوجه تبرعاتنا، نوجه مش أقول ممكن لو في ملابس يعني جديدة وكويسة والأسر المصرية يعني مش بتستخدمها ممكن تنظفها وتكويها وممكن توجهها لهؤلاء الأطفال، أكيد هتفرق معهم كتير قوي سواء خلال الشهر أو خلال طبعا العيد، عيد الفطر قادم والولاد بيبقوا عايزين حاجة تفرحهم، ملابس العيد محتاجين في الأيام العادية فطار رمضان. يعني أعتقد في أول اوجه كتيرة قوي ممكن ان احنا نفكر مع بعض ونوصل لنتيجة ان احنا هؤلاء الاطفال ما نخليهمش محتاجين لحاجة، ما نخليهمش حاسين بازمات، لان هم اطفال ابرياء، ويعني بالمناسبة بيبقوا ممكن ضحايا ظروف اقتصادية اسرية، يعني بعض الاسر اللي هم غير قادرين ماديا بيقوموا بايداع اولادهم دور الايتام، وانا شفت نماذج من كده. فياريت ان احنا نهتم ونوجه الدعم والمساعدة والعون لهؤلاء الأطفال اللي هم بيعيشوا ظروف اجتماعية صعبة، سواء كانوا أيتام فاقدين الأب أو الأم أو كلاهما، أو فاقدين الجو الأسري في حالة الأب والأم على قيد الحياة. فأعتقد أن هم دول فئات أولى بالرعاية، فئات أولى أن احنا نوجه اهتمامنا ليهم. كمان أنا بوجه دعوة للمستمعين هم يزوروهم في العيد، يعني العيد فرصة ومناسبة جيدة ان احنا نطبطب على هؤلاء الايتام ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، نقول لهم ان انتم مش لوحدكم، كل المجتمع معاكم وانتم ولادنا وحبايبنا. شهر الخير وشهر البركة وشهر التكافل بكل أرواحنا وبكل دعمنا المادي والمعنوي. نبدأ من الآن، لا ننتظر العيد، لا نبدأ إن إحنا ممكن نجهز وجبات جافة، نجهز وجبات بأي شكل من الأشكال، ونروح ممكن نفطر معاهم، ممكن ندهلهم، يعني في أشكال كتير إن إحنا ممكن نساعدهم. يعني المجتمع المصري مجتمع المبادرات الجميلة، مجتمع الخير، ودايما الخير فينا. وكل سنة وحضراتكم بألف خير. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. كل سنة وانتوا طيبين. هنفضل رمضان كله شهر الخير والحب والسعادة، نقول كل سنة وانتوا طيبين. في سيدات بتنزل شغلها في رمضان فبتسأل ينفع اروح شغلي بالعباية ولا ألبس لبسي العادي. طبعا كل واحدة فينا حسب طبيعة شغلها، في بعض المهن ممنوع طبعا ليهم يبقى لهم ستايل معين في اللبس وبتقدرش تلبس فيه ده. فالعبايات بتبقى دايما بعد الظهر في البيت، في الحفلات، في العزومات، في الحاجات دي. لكن في بعض السيدات بتحب تنزل بالعباية. في برضو عبايات في السوق معمولة مخصوصة لأن انت نازلة تشتغلي، يعني الديزاينر عاملينها وهم عارفين ان دي ممكن ننزل بيها الشغل مش بس بعد الظهر. معمولة مريحة من خامة القطن والكتان، مطبوعة ايا كان نوع الطباعة اللي موجود عليها، لكن موجود عليها طباعة من الزخارف والوحدات الخاصة برمضان، فيها خاصة برضو بشهر الربيع. الزخارف الخاصة برمضان، النجوم، النجمة السداسية والمثمنة، الزخارف الإسلامية المعروفة عندنا في الفنون والجوامع. في ناس عاملة مشاهد من حاجات، يعني زي ما نقول مشاهد بتاعت زمان، لمة الأسرة، أو كاتبين جمل خاصة برمضان، أو عاملين يعني الأشكال المتعارف عليها والشخصيات القديمة. ففي حاجات كتيرة قوي هتلاقوها. كل واحدة فينا هتختار العباية اللي هتتناسب معاها. الحاجة التانية ان احنا هنشوف انا شغلي طبيعته ايه، انهي نوع من انواع العباية اللي هيبقى مريح لي عشان اقدر البسه، وبالتالي على اساس اللبس ده، على اساس شغلي انا هحدد اللبس بتاعي. طبعا يفضل ان العباية ما تكونش واسعة قوي عشان تبقى مريحة لي في شغلي. الخامة بتاعتها تكون مريحة لجسمي قوي علشان الحر والعرق، ولان احنا بدأ الجو يحرر. كمان احاول بقدر الامكان ما يبقاش فيها زخارف كتيره. خلوا الحاجات اللي هي ستانات وفيها زخارف كتيره قوي، ممكن احيانا في ناس مع الطباعه بتطرز، خليها للعزومات. وخلينا في الشغل تبقى الحاجه الهاديه البسيطه في العبايه. هنلبس عليها ايه كمان في الاكسسوارز؟ احنا قلنا العبايات المشجره كتير قوي دي مش محتاجه البس حاجه في رقبتي خالص، ولو لبست ممكن البس سلسله صغيره. والحلق هو هعتمد على الحلق والخاتم اكتر، يعني يبقى فيهم زخارف وفيهم رسومات. طيب لو انا شغلي ما ينفعش البس فيه عباية، هنلبس الوان من الربيع، هناخد مثلا درجة الاخضر الجميلة بتاعة الزرع، يعني نقدر ناخد معاها درجة من درجات الأصفرات أو درجة من درجات الأورانجات. ده أو ده حيليق جدا معهم زي احنا قلنا فصل الربيع الألوان بتاعته والدرجات الموجودة وطلع من السماء الصافية والزهور بتاعتنا والشجر والخضار الجميل. طيب الأخضر بتاعنا هيبقى هو اللون الغالب. درجة الأخضر الزرع موجودة جدا في السوق دلوقتي وفي الغالب هنلاقي ناس كتير قوي يعني لازم هتلاقي عند حي قطع في الدولاب. هنلبس مثلا الجزء الفوقاني في الكورساش هنخليه أخضر. ممكن الجيب أو البنطلون حسب بقى حضرتك عايزة تلبسيها سادة مقلم مشجر، بس خلي فوق اللون سادة علشان هنلبس فيه عليه أكسسوارز يعني بألوان كتيرة. وبعدين درجة الأخضر دي أنا ممكن ألبسها بلوزة، ممكن ألبسها جاكيت وبادي، ممكن ألبسها شميز يعني براحتنا. الجزء الفودة لو أنا هلبس جاكيت وبادي، البادي خليه يا إما سادة يا إما درجة من درجات الطباعة اللي هتكون موجودة في الجيب أو البنطلون. بالنسبة للكوليهات بتاعتنا هنلبس بقى زي ما قلنا أول ما فيش كوليهات، هنلبس سلاسل أو عقود من الهيل ملونة طالعة حلوة قوي، ألوان كتيرة قوي فيها وعاملين أشكال ديزاينز الموجودة حلوة قوي في السوق دلوقتي. هختار اللي أنا شايفة الوحدات اللي عجباني أو الألوان اللي عجباني، وممكن ألبس واحد بس وممكن ألبس اتنين زي دورين، واحد صغير واحد كبير. عشان كده قلنا خلي إن إحنا لابسين سادة فوق علشان أقدر أشكل براحتي. لو أنا عايزة أحط مع الحلق بتاعي، لو أنا عايزة ألبس الحلق بتاعي سادة، في سيدات ما بتحبش الألوان إن الحلق بتاعي يبقى مليان ألوان، يبقى خلاص هلبس الحلق سادة وهعتمد على العقد مع الخاتم. وزي ما قلنا دايما الخاتم بتاعنا يبقى ملون. ولو أنا لبست العقد اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو يبقى دورين، أو أنا جبت عقدين مقاسات مختلفة ولبستهم على بعض، ساعتها الحلق مش هيبقى طويل، هلبس الحلق قصير، ممكن فص ممكن صغير مثلا طوله سنتي 2 سنتي ما يزيدش عن كده علشان ما يغطيش على العقدين اللي أنا لابساهم اللي هم مليانين ألوان فيهم كل الألوان. بقى ممكن أحط فيهم درجة أو درجتين، أو أشتري، أنا قلت دايما يفضل إحنا نشتري الأكسسوارز بتاعتنا فيها ألوان كتير عشان تليق على اللبس كله. لكن لو أنا لبسي غالبيته مطبوع يفضل أشتري ألوان سادة عشان أقدر ألبسها عليهم. كمان الشنطة والشوز بتاعتي هيكونوا برضو بلون سادة، أبيض أو أسود أو بيج أو رمادي، يعني يفضل يبقى لون سادة. أو لون مثلا لو أنا لابسه أورنج مع الأخضر أو أصفر مع الأخضر، ممكن ألبس الشوز والشنطة بتاعتي درجة منهم. ولو مش حابة أعمل ألوان كده ألبس من السادة. لو الأحزمة موجودة بس الأحزمة الرفيعة جدا وطلع سادة منها ومنها مشجر، حسب برضو أنا هشوف لبسة الجوب بتاعتي أو البنطلون، أو لو هحطها على الشميز بتاعي هيكون شكلها ايه. لو هو سادة ممكن اجيب المشجر، لكن لو هو مشجر يبقى خليني في السادة، وهخليني برضو لون محايد اللي هو لون الشنطة والشوز اللي انا واخدهم يفضل البس بيهم الحزام. كل سنة وحضراتكم طيبين وشهر كريم يا رب. دكتورة وهاد سمير. روشتة رمضانية تقدمها لنا هالة سالم. دكتور سمير عنتر استشاري الجهاز الهضمي والكبد والحميات ومدير مستشفى حميات امبابة الأسبق، صباح الخير يا دكتور ورمضان كريم. صباح الخير يا فندم، كل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير والمسلمين كلهم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. دكتور سمير، الإصابة بالصداع أثناء الصيام وأحيانا بعد تناول الإفطار، ده بيكون دلالته يا دكتور؟ هو ده بيبقى فيه يعني نوع من الخلل في الدورة الدموية الدماغية أو العمومية للجسم، لأنه معروف أنه بعد الصيام ممكن يكون في بعض الناس أو أغلب الناس بيبقى عندهم العادة أنه هو يعني مسرف في الطعام بشكل جديد جدا جدا، نوع من يعني التقوى أو الدعوة أو النصايب وتعبان ومجهر وكلام من ده. فطبعا ده كله بيخلي الدورة الدموية كلها اللي موجودة في الجسم تتجه للمعدة علشان تشيل الكمية الأكل الكتيرة اللي موجودة والسوائل الكتيرة اللي اتكلمت عليها بشكل نسبي. فبيحصل ده إنه هو بيكون على حساب الدورة الدموية العمومية وعلى حساب الدورة الدموية المخية، وبالتالي المخ بيعاني من ضعف الدورة الدموية لفترة. فالإنسان اللي بيكون مسرف في الأكل أثناء الفطار بيحصل معاه الصداع دوت، في بعد الفطار. قبل الفطار بيكون الصداع موجود برضو بس نتيجة نقص السكر، يعني الناس اللي بتبقى عندها مجهود جامد بتتحرك بحركة جديدة ربنا يعينهم على رجليهم، يعني بيبذلوا مجهود بدني شديد فبيحرق السكر اللي في جسمه بشكل متسارع، وبالتالي بيبقى بيقل السكر في الجسم فبقاش هنا الدورة الدموية هي دولية بالنسبة للمخ، بقى السكر اللي هو الوقود للنشاط والحركة بتاعت المخ والجسم كله أقل برضو، ومن هنا بيبقى فيه نوع من ضعف الدورة الدموية وضعف الاستفادة للنشاط بتاع المخ، فبيحصل الإنسان بنوع من التساقط في التفكير والصداع الشديد لغاية لما يفطر. هل بتبقى مؤقتة يا دكتور يعني؟ بتبقى مؤقتة، بتبقى مؤقتة طبعا في أثناء الفطار، بتنتهي مع أثناء الصيام بتنتهي مع الفطار بكوباية العصير أو كوباية اللبن بالتمر مع الفطار، وبعد الفطار بنقول إنه الناس بتحس بالصداع بعد الفطار ده وتنوية التخمة، هسميها التخمة لأن كل واحد بياكل كتير فاكر دايما بيحدف إن هو ما بياكلش أصلا، بنقول لهم لا الكلام بتاع رمضان أرجو إن هو يكون واضح ليك علشان ده شهر الصيام وشهر الصحة مش عاوزين مشاكل، بيبقى الفطار بتاعك نص الفطار أو نص كمية الغداء اللي بتاكلها في الأيام العادية اللي هو في نفس الوقت النص الثاني أو الجزء الثاني يكون بعد صلاة القيام، عشان يبقى الأكل متوزع على مرحلتين يبقى المعدة هنا ما تحسش بأي نوع من الضغط أو الحمل الزائد والدورة الدموية تبقى في حالتها الطبيعية إن شاء الله. دكتور يعني علينا الإقلال من كمية الطعام ولا يعني بيبقى الصداع أثناء الصيام أو أحيانا بعد تناول الإفطار بتبقى يعني حسب الحالة الصحية للإنسان؟ ما هو الصداع اللي بعد الفطار لو موجود هيبقى فيه أكيد خلل في الكبد بدرجة معينة، فده يحتاج إن هو يتابع الدكتور بتاعه في هذه المشكلة. بس لو استمر يا دكتور لو كان بصفة مستمرة بعد الفطار يبقى يقلل أكله بقدر كبير ويأكل أكلة خفيفة جدا بعد الفطار، تديله نوع من الفوقان ومفيش مانع يكون معاها بعد ما يخلص يفطر الفطار الخفيف دوت، والسوائل والفواكه ياخد فنجان قهوة باللبن مفيش مشاكل أبدا في أي وضع من الأوضاع هيزبط معاه، وفي نفس الوقت يكون موجود في مكان فيه هواء. لكن هو اللي بيحصل من إن عندنا مع الأسف الشديد اللي هو الإنسان بيبقى عنده نوع من اللهفة على الأكل بشكل كبير، وإحنا بنضغط على نفسنا بنقول كل ده تبقى المائدة عاملة يا دكتور على طبعاً طيبين يعني هو مع مراعاة الحالة الاقتصادية طبعاً خير كله خير، بس أنا بقول إنه الرمضان أو غير رمضان الحالة الاقتصادية زي الفل أو الحالة الاقتصادية فيها نوع من الوعكة أو الوهن المؤقت، بنقول إن الأكل هو يكون ملتزم علشان الصحة تبقى طبيعية والإنسان يقدر يأدي أموره كلها، وكمان بالذات في آخر رمضان بتبقى يعني الروحانيات أعلى والصلاة أكتر والدخول العشرة الأخيرة، ده كله بيحتاج نوع من الطاقة والتركيز، فناس تخيل إذا تهاونت في الطاقة بتاعتي والتركيز بتاعي هيضيع مني شهر فضيل يعني، فلازم ناخد بالنا من الكلام. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، رمضان كريم، رمضان سعيد. تعالوا نجدد في وجبات السحور ونغير الكونسبت بتاعت الفول، تعالوا نتسحر مثلا شوفان وزبادي ومعاه كمان فواكه مجففة، أو ممكن نتسحر شوفان وحليب مع فواكه مجففة. ممكن نعمل ده ليه؟ أولا الشوفان مليان ألياف كبيرة جدا وألياف هامة إنها بتملى المعدة وبتملى الأمعاء وبيبقى الهضم بتاعها بطيء فبالتالي هتشبعني لفترة طويلة. كمان الشوفان بروتين نباتي وفيه لايسين، المادة دي بتحافظ لي على كثافة العظام والعضلات، يعني بتخلي مجهودي دايما ثابت ومستقر، ما يبقاش مجهودي في أول اليوم كويس وعندي طاقة وبعد شوية ما أقدرش أكمل المسؤوليات المطلوبة مني أو الالتزامات المطلوبة مني على مدار اليوم، وفي نفس الوقت بتحافظ لي على كثافة العظم بتاعي. احنا عارفين كل ما بنكبر كل ما بيحصل عندنا تحلل في العظام، فهي بتحافظ على ان تحلل العظام ده يحصل بكميات اقل. بلس كمان انه مليان مغنيسيوم وده بيساعدني كتير قوي ان انا يبقى عندي فيه نوم عميق وارتخاء في الاوعية الدموية، وده كمان بيعملي تحكم كبير في ضغط الدم المرتفع. وكمان الشوفان مليان بالثيامين وده واحد من نوع من أنواع كتير من فيتامين بي المركب والفوليك أسيد، ودول طبعا لازمين جدا لتطور العصبي عندنا. وبيعمل لي كمان وقاية من تنميل الأطراف ورعشة الإيدين. إحنا بقى عندنا أكل طبيعي فيه فيتامين بي اللي هو الشوفان، فبالتالي ليه لأ؟ ما نخلينا ناكل منه أحسن ونقدر إن إحنا ناخده بصورة طبيعية. كمان عندنا بس يعني تعديل صغير على كونسبت إنه إحنا أي حاجة ناخدها من الصيدلية، أي مكمل غذائي أو أي فيتامين في الصيدلية مكتوب عليه مكمل غذائي. يعني إيه مكمل؟ يعني بيكمل لي اللي الأكل بيعمله. الأكل هو الأساس، الطعام اللي إحنا بناكله هو ده الأساسي بالنسبة لي اللي هيساعدني جدا إن أنا يبقى جسمي في حالة استقرار وتوازن دايما. كمان في بوتاسيوم بكميات كبيرة، ده مهم وضروري جدا لتغذية المخ. المخ بيتغذى أساسا على الجلوكوز وعلى البوتاسيوم، وكمان البوتاسيوم عنصر أساسي لتغذية العضلات الإرادية واللا إرادية المخططة في جسمنا زي عضلات القلب مثلا والعضلات اللي في إيدينا ورجلنا وظهرنا. كمان الشوفان مليان بتركيزات قوية جدا من النحاس، وده ضروري عشان نحافظ بيه على لون الشعر ونأخر ظهور الشيب. كمان الشوفان خالي من الجلوتين للناس اللي عندها مشاكل وحساسية شديدة اتجاه أي حاجة فيها جلوتين زي مثلا الموجود في القمح. يعني في ناس عندي ممنوعة تماما أنها تاخد القمح، ممنوع من مكرونة المعمولة من دقيق قمح مثلا أو أي معجنات معمولة من دقيق قمح، لأن عندها مشكلة إنه جسمها مش بيقدر يتعامل مع الجلوتين الموجود في القمح بشكل كبير. فالبديل الصحي الآمن ليهم طبعا هيكون في الحالة دي هو الشوفان. كمان الشوفان فيه ألياف كتيرة بتساعدني إنها تقلل هرمون الجرين. الجرين هرمون ده أصلا محفز لزيادة الشهية، فبالتالي لما أنا أتحكم في إن أنا ما يطلعش عندي الهرمون اللي بيخليني طول الوقت جعانة، فأنا أكون طول الوقت بالتالي حاسة أنا شبعانة، فبالتالي مش هاكل أكل كتير على الفاضي ملوش أي لازمة بالنسبة لي، بالعكس ده هينفخني وبس وهيزود وزني بس. تمام؟ فبالتالي أنا برضو أثرت على الوزن بشكل مباشر إن أنا امتنعت عن تناول أكتر من أطعمة ممكن تسبب لي زيادة وزن. كمان الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية جدا جدا بالألياف اللي بتساعد لي على انتظام أو تقليل امتصاص السكر، وكمان ده بيكون نتيجة لأنه هو الألياف دي بتبطئ من امتصاص السكر في الدم بتاعي وبتتحكم في الإنسولين بمستويات كويسة جدا. شكرا ليكو، سحور جميل ليكو كلكم إن شاء الله ومشبع وصحي كمان، وانتظروني في حلقات جديدة مع دكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.